بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية في تفسير سورة الصف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. موسى وعيسى من أولي العزم من الرسل الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم، كما قال له الله جل جلاله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأولو العزم من الرسل كما ذكرنا خمسة، جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أيضا في سورة الشورى في قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يخبرنا الله في هذه الآية عن كليمه موسى عندما قال لقومه: لم تؤذونني، لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. اذكر أيها الرسول الكريم وذكر أتباعك ليتعظوا ويعتبروا. وقت أن قال موسى لقومه تعجيبا من حالهم وإنكارا عليهم: يا قومي، يا أهلي، يا عشيرتي، لم تؤذونني، لم تلحقون الأذى بي، وقد علمتم أني رسول الله، وقد تعلمون، قد هنا للتحقيق وليس للتقليل أو التقريب، والمضارع هنا بمعنى الماضي أي وقد علمتم أني رسول الله إليكم. في هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أصابه من الكفار من قومه: فلقد أوذي موسى من قبل، ولقد أوذي كثير من النبيين من قبله، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكليم الله موسى أوذي: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان موسى حييا لا يغتسل على ملأ من الناس وكان يتوارى عنهم، فزعم القوم أنه ما يفعل هذا إلا لعاهة في جسده، إلا لبرص أو لعلة في جسده، ففي يوم كان يغتسل في مغتسله بعيدا عن الناس وضع ثيابه على حجر، فأمر الله الحجر أن ينطلق بثيابه فطفق وراءه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على القوم فرأوا أن جسده ما به عاهة ولا به علة، وأنه محض الكذب ومحض البهتان ومحض الافتراء على أنبياء الله الكرام. ولقد أوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين، منهم أي من المنافقين، الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يا خيبة ويا تعاست من يتعدى على رسل الله بالإيذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالله جل وعلا قال لنبيه: فلا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الإذاء كان يتعرض له الرسل على مدار القرون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال الرجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أيضا الآية فيها نهي للمؤمنين عن أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوصلوا إليه هذا، وجاء هذا صريحا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلما زاغوا عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به، أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. لما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل وأغلقوا دون النور عيونهم، إن من يغلق عينيه دون النور إنما يضير نفسه ولا يضير النور. لما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أمال الله قلوبهم عنه، أزاغ قلوبهم عنه. الآية التالية: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول: التوراة قد بشرت بي وأنا مصدق بما أخبرت عنه، وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. فعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، وأحمد أو محمد خاتم النبيين والمرسلين كافة، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحمد يعني إيه؟ أحمد أحمد الحامدين لله تعالى، لما في الصحيحين أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. فأحمد هنا بمعنى الحامد اسم فاعل، فهو أحمد الحامدين لله جل جلاله، فيها معنى الفاعل مش على صيغة اسم الفاعل، فيها معنى الفاعل. وقيل أحمد بمعنى المفعول، أي أنه أحق الناس بالثناء وأحق الناس بالحمد، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث البخاري عن جبير بن مطعم نعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. الماحي يمحو الله به الكفر من مكة والمدينة وبلاد العرب، وما زوي له من الأرض ووعد أن ملك أمته سيبلغه، أو المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة ليظهره على الدين كله، أو محيط به سيئات من تبعه، حاشر يحشر الناس على عقبه لأنه يحشر قبل الناس، العاقب لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث خالد ابن معدان عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. الحديث أيضا: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين. أما دعوة أبي إبراهيم فهي في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عندما أخذ إبراهيم يرفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، انظر إلى هذه اللقطة، إلى هذا المشهد القرآني: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم تقول الآية بعد هذا: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم النبي محمد أحمد المبشر به في الأعصار السابقة المنوه بذكره في القرون الماضية لما ظهر أمره وجاء بالبينات، قال الكفرة والمخالفون هذا سحر مبين. نعم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب فيجعل له أنداد وشركاء ويتخذ من دونه أوثانا آلهة ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا أحد أظلم ولا أكذب ولا أبغى من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأعظم الظلم أعظم الذنب الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عندما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله وقالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال لا ليس كما تظنون إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يحاولون رد الحق بالباطل، يجادلون في الحق في آيات الله في الله بعدما استجيب له. إن مثلهم في هذا كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هل يستطيع البشر لو اجتمعوا جميعا عن بكرة أبيهم في صعيد واحد وأخذوا ينفخون بأفواههم في الشمس هل يستطيعون إطفاءها؟ هذا مثل هؤلاء. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنما يرومون المستحيل، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. نعم وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى الإيمان الصالح والعلم النافع، دين الحق الأعمال الصالحة الصحيحة النافع. يعني جاء بالعلم النافع وبالعمل الصالح النافع، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على سائر الأديان في الصحيح. نبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. حديث تميم الداري رواه الإمام أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيتا مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فكان تميم الدار يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وحديث المقداد نفس المعنى تقريبا، لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها يخضعون لها وهم صاخرون. في الباب حديث جميل عن عدي بن حاتم يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين، أنا عندي دين. فقال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ فرقة مترددة بين النصارى والصابئين ويأخذون ربع أموال شعوبهم. نعم. قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. ثم قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ معروفة طبعا في العراق. قلت: لم أرها وقد سمعت بها. فقال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ أنت متأكد يعني مما تقول؟ كسرى كسرى ولا كسرى آخر؟ كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. ثم قال علي: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآية ونظائرها تفتح أبوابا من الرجاء والأمل في نفوس المكلومين والمأزومين والمضطهدين والمستضعفين، أن وعد الله آت وأن أجل الله آت وأن وعد الله بالإنجاء والنصرة والتمكين للمؤمنين من عباده آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا قال علام الغيوب. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر بالتعليق على هذه الآيات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.